وأعوذ بك من الحور بعد الكور، رواه أحمد. وإياك أن يراك الله حيث نهاك بعد إذ رآك حيث أمرك، وإياك أن يجدك ربك معرضًا عنه بعد أن تفضَّل عليك ووفَّقك للإقبال عليه. واحذر أن تُوليَّه دُبُرَك وقد بسَطَ لك يديه ينتظِر دعاءك ومسألتك ويفرح بتوبتك وإنابتك، فربُّ رمضان هو ربُّ الشهور والأعوام كلها، ومواسم الخير لا تنقطع عن الصادقين، وأبواب العبادة مشرعة للقاصدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وإذا اجتمعت عباداتٌ للمُسلم ولو في غير رمضان نال الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ قال: أبو بكرٍ أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازةً؟ قال: أبو بكرٍ أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟ قال: أبو بكرٍ أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟ قال: أبو بكرٍ أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئٍ إلا دخل الجنة، رواه مسلم. والمُوفَّق من اغتنم الفرصة قبل أن يُحال بينه وبينها، فجعل العام كله رمضان يُسارع فيه إلى الخير ويُسابِق إلى الطاعة، فإن الإقبال على الله ليس له زمان ولا موسم. وما تمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات، فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف ويتقرب بها إلى مولاه وهو راجٍ خائف. ومن قعدت به همته عن الاستكثار من أعمال الجوارح أو قصرت ذات يده عن الإنفاق في وجوه الخير، فلا يغلبن عن إصلاح قلبه والعناية بسريرته بتحقيق التوكل على الله ودوام الرغبة إليه والخوف منه ودوام التعلق به وسلامة صدره للمسلمين، وأن يدرك ما عجز عنه بكثرة ذكر الله وملازمة الاستغفار والدعاء والنصح للمسلمين عامتهم وخاصتهم. والأزمنة والأمكنة الفاضلة لا تقدِّس أحدًا ما لم يعمل صالحًا ويستقِم ظاهرًا وباطنًا، وكثرة أعمال الجوارح لا تنفع إلا من قلبٍ سليمٍ ونفسٍ مُخبِتة، والعاقل من يعتني بصلاح قلبه على الدوام ويتفقد سريرته وباطنه في جميع الأزمان. والنية الصالحة يؤجر معها العبد حتى على أكله وشربه ونومه، وتصبح الطاعة الواحدة في حقه طاعات كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. متفق عليه. وعمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلًا دون الموت. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير الآجال ومواقيت الأعمال، ثم تنقضي سريعًا. والذي أوجدها وخصَّها بالفضائل حيٌّ قيُّومٌ، ولأعمال عباده شاهدٌ رقيب، وكل وقتٍ يُخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسِرَه،